إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، الحق الذي لا حق غيره هو في كتاب الله تبارك وتعالى منصوصا منثورا، وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وعند الإمام أحمد وأبي داود في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح بمجموع الطرق من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه، فنهتني قريش وقالت: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا إلا الحق. وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. فالعلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإذا تقرر لديك أيها المسلم أن الحق هو في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزمك اتباع الهدي كتابا وسنة، إن هو إلا وحي يوحى. لزمك اتباع هذا الهدي، ولزمك تعظيم هذا الهدي، والسير الحثيث عليه، ومجانبة كل طريق أو فكر أو سلوك أو ضعة تقول بخلاف هذا الهدي المنصوص عليه كتابا وسنة. ولقد اخترت لكم من بستان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليانع الماتع حديثا فيه الخير العظيم العميم لنا كأمة محمد، وهو نافع لنا أيما نفس في واقعنا المعاصر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه، يرقق بعضها بعضا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث أيها الأكارم المسلمون فيه جملة من الفوائد نحتاج إليها في واقعنا المحلي والإقليمي والدولي. الفائدة الأولى هي في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. عندنا في بلدنا بيربونا ان احنا لما نسمع اسم الصحابي نترد عنه، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. الفائدة الاولى ان عمرو بن العاص هو صاحب اليد الطولى على اهل مصر، فما من مسلم موحد في هذا البلد إلا ولعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه يد عليه، فلقد فتح الله تبارك وتعالى على يديه مصر صلحا لا عنوة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نص على ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، ففتح الله تبارك وتعالى هذا البلد على يد عمرو بن العاص بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. كانت مصر آنذاك تدين بالنصرانية، فلما دخل عمرو بن العاص فاتحا دخل كثير من أهل مصر في الإسلام طواعية. لماذا؟ هروبا من تمكين أمثالهم من بني ديانتهم من النصارى الرومان. ولم يقل أحد في التاريخ أن المسلمين فرضوا دين محمد على النصارى ولا قهروا غير المسلمين في بلادنا مصر، وإنما دخل الناس طواعية في دين الله تبارك وتعالى. في هذا رد على الإشاعات المغرضة التي يتناقلها هؤلاء في وسائل إعلامهم أن الإسلام دخل إلى هذا البلد غازيا لا فاتحا، وإنما استسلم الناس لسلطان المسلمين فأسلموا خوفا على رقابهم. كيف يفعل هذا عمرو بن العاص وقاعدة السماء لا إكراه في الدين، وقاعدة نبي السماء من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة؟ هذه فائدة أولى في ترجمة عمرو بن العاص نهديها لغير المسلمين ليتعرفوا على إسلامنا الذي نفاخر بأننا ننتمي إليه، فقل الحمد لله. الفائدة الثانية هي في قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة الصلاة جامعة. هذا هو النداء المتعارف عليه زمان رسول الله، لم يكن ثمت أدوات اتصال حديثة، ولم يكن هناك ميكروفونات ولا انترنت ولا واتس ولا تليجرام ولا غير ذلك من وسائل الاتصال التي قربت البعيد. فكان الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا هذا النداء هرولوا إلى رسول الله، إعمالا منهم لقول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا فارق جوهري بين مسلمي هذا الزمان وبين المسلمين في الصدر الأول، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ربى أتباعه على قاعدة السمع والطاعة المطلقتين للشرع، بينما تربى كثير من أبناء الحداثة على إعمال العقل فيما لا يجوز إعمال العقل فيه، ظنا أن العقل حكم على الشرع. وهنا وقعت الإشكالية، حيث صار العقل إلها مشرعا من دون الله تبارك وتعالى، وصار الهوى سلطانا على الشرع. فالدين عند هؤلاء ما قبلوه بعقولهم وما ظنوه بأهوائهم دينا، وما خالف عقلهم القاصر وما خالف هواهم الفاجر فليس دينا. قاعدة تفوق بها مسلمو الصدر الأول علينا وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بمجرد النداء قال عبد الله بن عمرو بن العاص واصفا للحال، قال: فجت معنا. الفاء هي الفاء التعقيبية الدالة على سرعة الامتثال لهذا الأمر، فبمجرد سماع النداء أقبل المسلمون من كل حدب وصوب ينسلون وجلسوا بين يدي رسول الله. قال: فجت معنا. الفاء تدل على سرعة الامتثال والتنفيذ. وهنا فائدة في لفظة اجتمعنا: هل تنجح أمة بغير اجتماع أفرادها وأتباعها؟ هل لك أن تتخيل أن أمة أيا كانت هذه الأمة لها أن تحقق التؤدد والريادة والنصر على أعدائها والفوز بالتقدم التقني والتكنولوجي في بلادها من غير اجتماع لأفرادها وأتباعها؟ والجواب: لا، بل القاعدة قاعدة السماء وسنة الله تبارك وتعالى في خلقه، أن أي أمة تختلف فمصيرها إلى الفشل حتما. وربنا نص على ذلك في كتابه فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا. فدل ذلك على أن الفشل قرين التنازع. فإذا تقرر لديك هذا فيجب عليك أن ترأب صدع المسلمين وألا تزيد فرقة المؤمنين، وإلا كنت سببا في هلاك هذه الأمة بكثرة الخبث فيها وانتشار سفلة القوم ممن يسوسون ويقودون. يا عباد الله، لزاما عليكم أن تحرصوا على الوحدة الإسلامية بين أبناء بلادكم وبين أبناء أمتكم، لأن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك فقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كيف نجتمع؟ هذه مسألة. أنت تقول يجب على الأمة أن تجتمع، ويجب على كل المسلمين في أي مكان كانوا أن يتوحدوا على أي شيء، ستجد الأنظار القاصرة والعقول الكاسدة تحاول أن تجمع المسلمين على عقول البشر وعلى أفكارهم الوضعية، وهذا لعمر الله محض محال وضلال. لماذا؟ إذا قلت لي سأجمع الناس جميعا على فكرة وضعية علمانية ماذا؟ أو ليبرالية أو يسارية أو ماركسية أو ناصرية أو إلحادية أو فلسفة وجودية إلى غير ذلك من كلام البشر. قلت لك، وهل الذي وضع هذا العلم أو هذه الأفكار خير مني؟ فهو رجل له عقل وله فكره وأنا لي فكري، فإذا جلسنا على طاولة الاجتماع افترقنا قبل أن نقوم، لأننا نجتمع على أفكار بشر قاصرة. طب ما الحل؟ إننا نسعى لجمع كلمة المسلمين. قالوا لا سبيل لجمع كلمة المسلمين إلا باجتماع أفرادهم، ومن قبل ذلك باجتماع أفئدتهم وقلوبهم على الآية والحديث على الدين. طب جبت الكلام ده منين؟ قالوا في راجل طيب كده اسمه ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع، قال في مقدمته الشهيرة، مقدمة ابن خلدون في الباب الثالث، قال نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. العرب جنس لا يصلح إلا بدين. انظر إلى كثير من شباب المسلمين قبل التدين، بص كده عليه، لما نشيل من المعادلة الدين وندحكهم ونضحك عليهم كده ونقول لهم الدين ده في الجامع، بس لما تخرج من الجامع يا حبيبي هتتعامل بقاعدة المصلحة والمنفعة. يعني ايه؟ يعني تمشي كده في حياتك بغير دين. فيردوا علينا لما نشيل معادلة الدين من العيال، يقول لك ايه؟ يقولوا بصوا على الولد بغير دين، اعدادي ثانوي جامعة كده، تلاقي بشلة في وشه، سنجة في جيبه، موس تحت لسانه، مخدرات، علاقات، كل ده حصل ليه؟ قالوا لان احنا شلنا من الغرس الرئيس في تربية ابنائنا الايه؟ الدين. فخرج هؤلاء بعيدين عن دين الله تبارك وتعالى، وهنا سهل على أعدائنا قطف الثمار. قطف الثمار يحصل إذا باعدنا بين أبنائنا وبين ديننا. إذن لا سبيل لاجتماع المسلمين إلا على الدين. سيخرج عليك أحدهم فيقول لك مين قال إن احنا ضد الدين؟ ولكن بأي فهم سنفهم الدين؟ فسيكون الجواب إننا نفهم الدين كما فهمه رسول الله وكما شرعه رسول الله لمن وراءه من الصحابة. فدين الإسلام ليس طلاسم، فإذا أردت أن تفهم الدين غضا طريا وأن تجمع من حولك على الحق، فارجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى صحيح سنة رسول الله. ولكننا صرنا أعاجم لا نفهم كثيرا مما يقول رسول الله ولا مما ذكره ربنا ونطقت به الآيات القرآنية. فارجع إلى أئمة الإسلام سلفا وخلفا، ارجع إلى أئمة المسلمين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن وراءهم من الأئمة المتبوعين تصل إلى ما تصبو إليه من معرفة الحق خالصا. كل هذا استفدناه من لفظة فاجتمعنا. فاجتمعنا لمن؟ قال فاجتمعنا لرسول الله. لا سبيل للاجتماع إلا على رسول الله حيا. طب وبعد مماته سنجتمع على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال فاجتمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إليك البيان النبوي. قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه له. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أنت بتقول مين؟ بقول لك شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية. يا راجل ده احنا سمعين ابن تيمية ده كان مجرم وقاتل وقاطع طريق. هذا كلام الفاسدين الذين يهرفون بما لا يعرفون. ولا يضر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ذكر بعض الجهلة ممن لا يحسنون نطق اسمه فضلا عن القراءة في كتبه. فسيظل شيخ الإسلام شيخا للإسلام، وسيظل السفيه القزم سفيها قزما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه استفاد من هذا فقال واعلموا أنه لا صلاح للدنيا إلا بالرسالة. بغير رسالة يظل الناس يتخبطون في دياجير الظلام. العرب الذين يفاخرون بعروبتهم دون دينهم كانوا ممزقين، كانوا أشلاء ممزقة، بل كانوا يتحاربون ويتقاتلون من أجل أتفه الأمور. وحرب داعس والغبراء وحرب البسوس خير شاهد على صدق ما أقول في تاريخنا. الله، إذن العرب بغير رسالة محمد وبغير دين لا يساوون شيئا. إلى من يفاخرون بالعروبة دون الإسلام ننقل لهم على الهواء مباشرة كلاما نفيسا لشيخ الإسلام وقدوة الأنام أحمد بن تيمية، حيث قال واعلموا أنه لا صلاح للدنيا إلا بالرسالة. هذا الكلام لم يعجب أقوام فقالوا لا، بل الدين أفيون الشعوب. وحيث كان الشعب عقائديا أي مستمسكا بعقيدته فقل على هذا الشعب السلام وعليه، فلا صلاح للدنيا عندهم وفي مدرستهم إلا بتنحية الإسلام جانبا. ونحن من أتباع المدرسة الأولى، مدرسة محمد الذي أنزل الله عليه قرآنا يتلى ولم تنسخ آياته. فقال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل قاضيا قال قل إن صلاتي. طب الصلاة دي حاجة بيني وبين ربنا عم ملكش فيه. قال ونسكي، الذبح اللي احنا بنعمله. طب هتعمل ايه بقى في قوله تعالى ومحيايا، يعني حياتي بكل ما فيها من جوانب فهي ملك لله. يشرع الله تبارك وتعالى فيها ما شاء، وليس لأحد أن ينازع الله تعالى تشريعه. قال فاجتمعنا لرسول الله فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه. الكلام لمن؟ للصحب الكرام ولنا ولمن بعدنا. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. هذه فائدة نفيسة أيما نفاسة، وهي مهداة إلى كل قلب وعقل ولب متحير يسأل فيقول من أصدق ومن أكذب في هذا الزمان. إليكم الجواب من رسولكم محمد، قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. إذا أردت الدين الصحيح الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا التواء فيه ولا انثناء، فعليك بالزمان الأول، وهو قول نبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، إذا أردت دين الله فاسأل. فإذا سمعت الجواب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحب الكرام، ثم وجدت ما يعضد ذلك من أقوال كبار التابعين سفيان بن عيينة والحسن البصري وسفيان الثوري، ثم وجدت كلاما للأئمة المتبوعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن القيم وابن تيمية وابن كثير والقرطبي وغير ذلك من أئمة المسلمين، فاعلم أنك على الجادة، إذ الحق واحد لا يتعدد. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. أنا عايز تقول صدق رسول الله. رأيت البلاء؟ لا، ده احنا شفنا بلاءات. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فوقعت البلاءات وانتشرت الأمور المنكرة، وبين النبي شيئا من ذلك فقال: تجيء الفتنة. نعم، هذه الأمور المنكرة توقع صاحبها في الفتنة. وجماع معنى الفتنة عند اللغويين الابتلاء والامتحان والاختبار، ويتعدد معنى الفتنة بتعدد السياقات القرآنية. فقول الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، لا يختبروا، لا يبتلوا. وقد يأتي في موضع آخر معنى الفتنة بمعنى الإحراق: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا عذبوا المؤمنين وأحرقوهم. ويأتي معنى الفتنة بمعنى المال والولد: ولنبلونكم. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويأتي بمعنى الإضلال: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. إلا أن جماهير اللغويين انتصروا إلى أن المعنى أو الجذر اللغوي لمادة فتنة تدور حول الابتلاء والامتحان والاختبار. والفتنة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: كليتان تندرج تحتهما الجزئيات. الكلية الأولى فتنة الشبهة، والكلية الثانية فتنة الشهوة. فتنة الشبهة ردة فعل طبيعية لفساد التصور، وفتنة الشهوة ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة. أعطني أمثلة يرحمك الله. فتنة الشبهة ردة فعل طبيعية لفساد التصور. عقلك كجهاز الكمبيوتر كمثل، فإذا أنا أدخلت إليه مدخلات فاسدة، طعمته باستدلالات فاسدة، ستكون النتيجة إيه؟ سيكون المعطى النهائي فاسد. كذلك هذا العقل إذا لعبت به الشبهات وارتجف من كثرة الأراجيل، حتما سيؤدي هذا به إلى الضلال. مثلا ستجد نغمة يحاول أعداء الله تبارك وتعالى أن يبثوها بين الناشئة الصغار، وهي زعمهم أن الإسلام لا علاقة له بالحياة، الإسلام مجرد أن أنت تصلي وتصوم وتزكي، ولما يبقى معاك فلوس وتوصل لستين سبعين سنة قبل ما تموت تروح تحج وكتر خير الدنيا وتبقى أنت كده راجل مسلم ومتدين بطبعك ومزاجك زي الفل. فهل هذا حق؟ والجواب لا. طب احنا عرفنا منين انه مش حق؟ روى الامام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ان عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال اشتكى الزبير اللي هو والده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا له لكثرة شكواه في المساقاة. الناس الفلاحين فاهمين ان قبل ما تظهر الميكنة الزراعية كانت الناس بتروي الارض بايه؟ بنظام المساقاة، تنزل الامطار وبعد كده تبدأ تتفتح الانهار شيئا فشيئا، فاللي يلحق بيسقي الاول وبعد كده يجي اللي وراه يسقي، فبتحصل مشاكل. مين يسقي قبل ايه؟ مين يسقي قبل مين؟ قال فاشتكى جاره من الزبير وقال له إنك قد خلصت قبلي، وده حق. فقال الزبير انطلق بنا إلى رسول الله يقضي بيننا. وهنا السؤال، هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان فلاح مزارع؟ يعني هل أثر في دواوين السنة أو في كتب السيرة أن النبي عليه السلام عمل بالزراعة؟ لا. اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ ها؟ اشتغل بالراعي واشتغل بالتجارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهل أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل مزارعا؟ فالجواب لا. طب امال النبي عليه الصلاة والسلام ليه رحله الزبير؟ ايه اللي دخل الدين في الزراعة؟ ولكن هذا الرجل تربى في مدرسة محمد، ففهم ان للإسلام حكما في كل شيء. فلما ذهب الى رسول الله سمع رسول الله منهما، من مين؟ من الزبير بن العوام، ومن مين؟ ومن الرجل. طب ليه سمع منهما؟ لان دي خصومة، والخصومة لا بد فيها من السماع للايه؟ للطرفين. فلما سمع رسول الله منهما قضى رسول الله للزبير، وهنا صارت ثائرة الرجل، فقال له حكمت له لانه ابن عمتك. انت حكمت له علشان هو من القرايب. فانزل الله قرانا، وفي هذا رد على من يقول اصل الزبير راح للرسول لانه حاكم. لا، ده الزبير راح للرسول لانه حاكم ولانه نبي. فانزل الله قرانا يتلى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أخي حكمناك ومرضناش حكمك وتمرضنا عليك. قال الله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال القرطبي في تأويل هذه الآية، قال: فلا وربك لا يؤمنون، عبرت الآية بلفظ الإيمان وأرادت الإسلام، أي لا يثبت لهم الإسلام أصالة حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا أنت فهمت هذا زالت عنك هذه الشبهة. وهكذا دوالي، طب فتنة الشهوة التي قطعت أوصال شبابنا وبناتنا من المساكين ممن يحاربون الآن في عفتهم وفطرتهم، فتنة الشهوة ردة فعل طبيعية لضعف الإرادة. كيف تضعف الإرادة؟ أن آتيك بفتنة لا تستطيعها، تقف أمامها لأول وهلة، ثم بعد ذلك أمرر عليك فتنا أخرى واحدة تلو الأخرى حتى تستسلم لشياطين الإنس والجن، فتصير عياذا بالله ألعوبة في يد أصحاب الشهوات. وربنا يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قل الحمد لله أن لك ربا يحب لك الخير، فهو سبحانه الودود الذي يتودد لعباده بالخير دوما. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن: هذه يرقق بعضها بعضا. أحكي لكم شيئا قرأته لما أراد المسؤولون أن يفتحوا الأبواق الإعلامية عبر شاشة التلفزيون في بلادنا في بداية الستينيات. صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية من موقن شيخ الإسلام المفتي آنذاك بأنه بعد دراسة مستفيضة وجد أن المفاسد التي ستعرض في هذا الجهاز أكثر بكثير من المصالح، فأفتى المفتي آنذاك بحرمة اقتناء التلفزيون. بس احنا عايزين التلفزيون ينتشر، فماذا فعل هؤلاء؟ عملوا أغنية صغيرة خالص حتى يحفظها الأطفال الصغار، وقالوا: بقى في بلادنا حاجة عجيبة، كل ثقافة وعلوم وفنون التلفزيون التلفزيون. وحفظه الأطفال، حفظ هذه الأغنية وبدأوا يرددوها، وبدأ الأطفال وبدأت النساء في الضغط على الرجال، فبدأ انتشار شيئا فشيئا في العواصم التلفزيون الأول، وبعدين بدأ يوصل للأقاليم شيئا فشيئا. وكان الناس آنذاك يقولون: خلي بالكم، ده في حاجات كتير ممكن تتعرض تخالف تقاليدنا وديننا وثقافتنا آنذاك. ووقف المخلصون فقالوا: هذه بداية الفتنة. ثم بعد فترة ظهر الفيديو، فلما ظهر الفيديو رققت هذه الفتنة وما قبلها. ثم ظهر بعد ذلك الساتلايت، ثم بعد ذلك ظهر الكمبيوتر، ثم بعد ذلك التليفون المحمول، الكمبيوتر المحمول، إلى غير ذلك. فلم تعد الفتنة في بيتك، بل صارت في جيبك. وفي كل مرة يقول المخلصون: هذه فتنة. ويأتي كلام الحسن البصري شافيا فيقول: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. فيقوم المنافقين فاهمين الحكاية دي فيقولوا طيب علشان الناس ما تسمعش للعلماء الربانيين والدعاة الصادقين ماذا نفعل؟ نشوه صورة هؤلاء تماما بتمام كما فعل الشيعة الروافض من طعنهم في الإسلام، طعنوا في الإسلام بطريق خفي من البوابة الخلفية. لو طعنوا في القرآن طعنا صريحا لارتد إليهم بصرهم خاسئا وهو حسير، ولو طعنوا في سنة محمد طعنا صريحا لألقنهم المسلمون، ولكنهم طعنوا في حملة الدين في صحابة رسول الله فقالوا ارتد أصحاب محمد بعد موته لإنكارهم لولاية علي بعده إلا ستة: علي وفاطمة وبلال والمقداد وصهيب وسلمان. طب بقية الصحابة يا جماعة قالوا مرتدين، فلما تقول له روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول لك لعنة الله عليه. زي الحج السنة دي كده، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم حج بيته، وفق الله عبيده الفقير إلى حج بيت الله هذا العام، فتلاقي الناس سبحان الله ماشية مشرقة، وتلاقي التانيين دول ماشيين في حتة لوحدهم لا يصلون معنا، وإن صلوا أعادوا الصلاة. في إيه يا سيدي؟ بتعملوا كده ليه؟ أول ما يجوا عند قبر سيدنا رسول الله بكاء، وأول ما يجوا عند قبور الصحابة أو عند الشيخين قبري الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تجد وجوها منكرة ومنكرة. في إيه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه. إذا أردنا النجاة من الفتنة يا رسول الله ماذا نصنع؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، نبيكم محمد قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، إنها غاية الغايات ومراد كل أواب حفيظ أن يكون في الفردوس الأعلى في الجنة، وأن يتنعم برؤية ربه ورؤية نبيه. ماذا عليه أن يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ليه؟ يعني لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالكتب؟ صح؟ ليه ما قالش الإيمان بالقضاء والقدر؟ إن رسول الله أراد أيها الإخوة أن يقرر لدينا جميعا أن الله بالنسبة لنا غيب، وأن اليوم الآخر بالنسبة لنا غيب، والغيب ما لا تدركه حواسك. فإذا أيقنت بوجود الله وأيقنت بمقتضيات ذلك ثبت عندك اليقين فصرت معتقدا، وإلا صار إيمانك هشا تأتيه رياح الشبهات من الفيس وتويتر والتليجرام والواتس، فيخرج الولد صغيرا يقول هو في حاجة اسمها ربنا؟ من جديد من جديد، بعدما اندثرت الشيوعية في أماكنها ومعاطرها نجد بعض أبناء الجامعات والمرحلة الثانوية يقولون اثبتوا لنا إن في رب. وخرج أحدهم فقال إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون، ونحن نقول لا إله إلا الله. تقولونها وتعتقدونها، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها حتى نلقى. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، مجرد الزحزح عن النار هو الفوز بنص القرآن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تخيل ده اللي اتزحزح، اللي هو يعني جايب 50% بالعافية. أمال بقى صاحبنا اللي جاب 70 و80 و90 و95 و97؟ اللهم ارزقنا من فضلك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ لما واحد يقول لك أنت مؤمن بالله، يعني إيه الإيمان بالله؟ قالوا الإيمان لغة مطلق التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وشرعا الإيمان التصديق بالشيء عن جزم به ويقين، والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو معتقد الأهل الإسلام في قضية الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، يزيد وينقص. طب لما أقول الإيمان بالله يعني أن تصدق تصديقا جازما بوجود الله. أنت كده أنت بتصدق بوجود الله؟ قول الحمد لله. لا، عايز أسمع بصوت عالي، قول الحمد لله. أنت تصدق بأسماء الله وصفاته؟ قول الحمد لله. أنت تصدق بأن الله تبارك وتعالى له العبودية والألوهية المطلقة، فلا تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة إلا له؟ أنت كده قول الحمد لله. أنت بتعتقد أن كل المخلوقات في هذا الكون عبيد لله، وأنهم إن كانوا عبيدا لله فلا يحل لهم أن يخضعوا لتشريع إلا تشريعه، ولا لقانون إلا قانونه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أنت كده قول الحمد لله. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر الذي يبدأ بموتك فتغسيلك فالصلاة عليك ثم السير بك إلى المقابر ثم دفنك ثم سؤال في القبر. لا لا يا راجل، هو في سؤال في القبر وعذاب في القبر؟ ده انا سمعت محمدين طلع في التلفزيون قال ما فيش حاجه اسمها سؤال في القبر ولا الكلام ده. طب هتعمل ايه في قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره؟ اولها نبيكم محمد، وأولى التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة. أولها نبيكم بسؤال الملكين في القبر. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، إن حضرتك هتقعد في قبرك ويأتيك ملكان ويقولوا لك من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فحضرتك لو انت رجل من اهل التوحيد والايمان الخالص هتقول ربي الله والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي. يتقال لك الف مبروك، نجحت في الامتحان وتنعم في قبرك، ويدخل عليك حد لابس احلى حله واجود ثياب واعطر رائحه، مين ده؟ فوجهك لا ياتي الا بخير، يقول له انا عملك الصالح، انا غضك للبصر عن النسوان العريان، انا قيامك بالليل والشباب قاعد مقضيه، انا حرصك على الصيام وناس بتفطر في رمضان، انا حرصك على صلاه الجماعه وناس خايفه تصلي في الجامع، انا حرصك على التمسك بشريعتك في وقت ناس بتقول الشريعه دي متخلفه، انا عملك الصالح. فتنعم في قبرك حتى ياذن الله بخروج الاجداث سراعا. فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نجاة المرء إلى قسمين، قسم فيما بينك وبين الله، وقسم فيما بينك وبين الخلق. سئل بعض أهل العلم، وهذه من الفوائد العلمية، سئل بعض أهل العلم عن الحج، هل يكفر كل شيء؟ فذهب بعضهم إلى ذلك، وذهب آخرون إلى أن الله يكفر عن الحاج كل شيء إلا مظالم العباد، لا بد فيها من توبة خاصة وأن تستحل من ظلمته. إذا كان هذا في الحج فكيف ببقية العبادات؟ رسولك محمد يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. لماذا؟ لأن الدين مظلمة فيما بينك وبين العباد. يا من سببت الناس ووقعت في أعراضهم ونسفت لهم الزور والبهتان وتابعت أهل الباطل، اتق الله فإنك ستسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ستسأل يا عبد الله عن ظلمك لعباد الله، فاتق الله. ونبيك يقول، وبهذا أختم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إياك أن تقع في أعراض المسلمين، فإن الأعراض حفرة من حفر النيران. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له إن فلان ابن فلان فيه كذا وكذا، فانتظر عبد الله بن عباس حتى أتم الرجل كلامه ثم قال له أي بني، هل غزوت فارس والروم؟ قال لا. قال سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك؟ سلم منكم اليهود والنصارى والعلمانيون ولم يسلم منكم أهل الإسلام؟ تحللوا من المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الكريم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة والأئمة على منابرهم، أسألك اللهم أن تحفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء، وأن تنجي عباد الله المؤمنين فيها. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم نجي المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في أرض الشام. اللهم انصر عبادك في سوريا، وانصر عبادك من أهل السنة والجماعة في العراق، وانصر عبادك المتقاتلين يا رب العالمين، انصر عبادك المستضعفين في اليمن، احقن دماء المسلمين في ليبيا، احقن دماء المسلمين في اليمن، احقن دماء المسلمين في أربكان، احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن نصرهم ومن أعزهم. اللهم عليك بروسيا الملحدة، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصرنا على من ظلمنا وحارب ديننا واضطهد إسلامنا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأن تقضي الدين عن المدينين من المسلمين، وأن تحفظ عباد الله من المؤمنين. اللهم نج شباب المسلمين من الفتن، نج بنات المسلمين من الضلال، نج أطفال المسلمين مما يراد لهم، نج أمة محمد، نج أمة محمد، نج أمة محمد. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب، انصر أمة نبيك على الأحزاب، انصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.